كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله وصححه عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قوله تكفر أي تذل وتخضع. لحظة، أولا حديث معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في رحلة معه ويسأله، ورسول عليه الصلاة والسلام أعطاه كل شيء، وبعد ذلك تكلم عن اللسان فقال معاذ هذه الكلمة: إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال له رسول عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ. هذه عبارة تقال في ظاهرها دعاء، ولكن ليس المقصود به الدعاء، يعني ثكلتك معناه فقدتك أمك، وأنه يتعجب يعني من عدم الفهم لهذا الموضوع. إذن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سأل هذا السؤال وجاء هذا الجواب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحصاد كلكم تعرفون، الواحد يزرع ثم يحصد، الذي يحصد به يحصد الطيب وغير الطيب. فيقول: أنت الآن تزرع وتتكلم وتتحدث، وهذا الذي تحصده بلسانك هو الذي ستعاقب عليه وستحاسب عليه، فينبغي للإنسان أن لا يتكلم إلا بخير. الحديث التالي: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن في القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا كانت دعوته في مكة من بدايتها لإصلاح القلوب، لأن القلوب إذا صلحت صلحت الأعضاء، ولهذا يعبرون عن القلب بأنه هو الملك والأعضاء هم الجنود. فإذا كان القلب بهذه الصورة، صورة صحيحة وصورة سليمة، هذا كل الأعضاء ما تعمل إلا العمل الطيب، لأنها تتبع القلب، وهذا القلب يعني فيه تقوى لله عز وجل، خوف من الله، رحمة للناس، إذن هو لا يحدث منه إلا الشيء الطيب. إذا اليد لا تبطش إلا الشيء الطيب، ما تعتدي على الآخرين، واللسان وجميع الأعمال كلها تابعة للقلب، لأنه صالح، وهؤلاء جنود القلب وهم صالحون يتبعونهم. ثم هي تقول في هذا الحديث: إن استقمت استقمنا، يعني إن استقمت وصلت مستقيم وماشي الطريق الصحيح نحن معك، وإن عوججت عوججنا. فإن كنت تتكلم بالشيء الطيب وتعمل الشيء الطيب نحن تبعك، نحن نعمل هذا وننفذ، وإذا جئت في الجوانب الأخرى فنحن كذلك. بمعنى على أن الجوارح هي التي تتبع القلب، والقلب هو الأصل، فإذا كان القلب صالحا ومخلصا لله عز وجل فجميع الأعضاء لا تعمل إلا الخير، لكن إذا كان القلب فاسد فكل الشر سيحدث من هذه الأعضاء لأنها تتبع القلب. إذن ينبغي للمسلم أن يحاول أن يصلح قلبه وأن يخلص نيته لله عز وجل وأن يطلبه التوفيق، والله عز وجل لا يضيع أحدا. نعم. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الكلام جاء في سياق حديث طويل أثناء سفر معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأله عما يدخله الجنة ويباعده عن النار، فبين له صلى الله عليه وسلم ذلك ثم إنه بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأبواب الخير قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى. قال: كف عليك هذا، أي اللسان. فقال: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أي فقدتك، هذا أصله دعاء على الشخص المخاطب بالموت ظاهرا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد هذا، وإنما هي كلمة يتمثل بها ولا يقصد معناها، وإنما المقصود بها هنا التعجب من الغفلة عن هذا الأمر، مثل ويحك وويلك، فهذه أمور يقولها الإنسان وهو لا يقصد حقيقتها. قوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي محصوداتها. شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود، وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم، فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس والجيد والرديء، فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام حسنا وقبيحا. فالإنسان قد يعمل أعمالا خيرة وفضيلة وجليلة ثم يبددها، والسبب لسانه، حيث يسب الناس ويغتابهم فيؤخذ من حسناته وتعطى للمظلومين يوم القيامة، ثم إذا فنيت حسناته حمل من أوزار القوم ثم طرح في النار. فلسانه هو الذي جنى عليه وبدد أعماله وجعل حسناته تذهب لغيره، ولمن تذهب؟ لخصمه، لمن اغتابه. فلو أنها ذهبت لوالديه أو لمن يحب لكان الأمر أهون، ولكنها تذهب لخصمه، فعليك إذا عملت عملا صالحا أن تحافظ عليه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا عملت عملا صالحا حافظ عليه أكثر مما تحافظ على الدراهم، وإذا كانت لديك دراهم تخاف عليها أن تسرق أو تذهب أو تخاف أن تتلف، فأعمالك أولى أن تحافظ عليها. فإذا كان المرء يشتري خزانة لحفظ مقتنياته، فلما لا يشتري خزانة لحفظ أعماله التي هي أثمن من مقتنياته؟ لحظة، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على حينما سئل أو حينما قال: أتعلمون من المفلس في الحديث؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا دينار. يعني مثل ما نقول الآن الفقير الذي لا عنده عقارات ولا عنده أموال في البنك، وهذا مسكين ما عنده شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس هذا المفلس، لأن هذا المفلس في عرف الناس فقير ما عنده شيء. قال: ليس هذا المفلس، المفلس الذي يعمل الحسنات الكثيرة مثل الجبال، الصدقات والصوم وكلام طيب وحج وعمرة وإحسان إلى الناس، يعني عنده أعمال كثيرة من أعمال الخير. ثم يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا واغتاب هذا. المقاصة يوم القيامة ما في فلوس، كلكم تعرفون الإنسان أغنى الناس يخرج من هذه الدنيا ما عليه إلا اللباس الأبيض هذا لو أعطوا أهله كاملا، المال كله يبقى لمن يبقى للورثة. إذن يوم القيامة تأتي المقاصة بين الناس، عليهم ديون، هذا يسأل هذا دين، ما في فلوس في ذلك المكان، ما في إلا الحسنات والسيئات. إذن أنت عندك حسنات كثيرة جدا جمعتها، هذه الحسنات يأتون الجماعة الذين قد اعتديت عليهم، أخذت أموالهم، تكلمت في أعراضهم وغتبتهم، معنى لك مال وعليك ديون، ماذا يصنع في هذا؟ حينما يأتي المظلوم الله عز وجل ما يظلم أحد لأحد، يعطيه من حسناته مقابل الاعتداء الذي اعتدى عليه، ويأتي الثاني يعطيه، ويأتي الثالث يعطيه، وهكذا حتى تفنى كل تلك الحسنات، وباقي ناس يطالبون يطالبون، ما في أحد يوم القيامة يعفي عن أحد. يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كل واحد يقول: نفسي نفسي، ما يمكن يسامحه أبدا. ماذا يكون؟ يكون هؤلاء الذين يطالبون، الرجل هذا ما بقي عنده شيء، تؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه فيلقى في النار. تؤخذ يعني سيئاتهم التي اعتدى عليهم فيها فتؤخذ ثم تلقى عليه فيطرح في النار، هذا هو المفلس يوم القيامة. فينبغي للمسلم إذا وفقه الله عز وجل لأعمال الخير لا يفسدها بأعمال الشر بل يحافظ عليها، لأنه الآن يضرب لنا مثل في الدنيا يقول أنت عندك نقود تخاف عليها تسرق، تشتري لك خزينة وتقفل عليها حتى لا تسرق، إذن هذا الأعمال اللي عملتها من أعمال الطيبة حافظ عليها، لا تبددها بالكلام السيء في أعراض الناس واغتياب الناس. فيجب على المسلم أن يكون ذكيا وأن يعمل الأعمال الطيبة، والله عز وجل بين لنا في كتابه أن كل ما نعمله مسجل لنا وعلينا، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني هذا الملك ملك الحسنات كل كلمة تقولها مباشرة من الحسنات يسجلها لك، الملك الآخر هو يسجل السيئات لكن يمهل يمهل قليلا ما يسارع في الكتابة، فإذا رجعت خلاص راحت عنك، يعني ما يسجل عليك شيء، إذا صممت وعملتها تكتب سيئة واحدة، وهذا من فضل الله على عباده، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كبيرة، وأما السيئة فلا تكون إلا بسيئة مثلها، وهذا من فضل الله على عباده، الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف بل هي، لكن إذا عندك حسنات لا تضيعها بلسانك وبأعمالك. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم الأعضاء كلها تكفر اللسان أي تتذلل وتخضع للسان، فهذا معناه أن الأعضاء كلها تابعة للسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، إذا صلحت صلح الجسد كله، لأن القلب إذا كان صالحا الأيدي والأرجل كلها تطيعه، الأيدي ما تعمل للشيء الطيب والأرجل لا تذهب إلا للشيء الطيب وهكذا. نعم. فالقلب هو ملك الأعضاء، فإن طاب طابت أي تخضع له وتنقاد، لأنه ملكها، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الأعضاء تتكلم وإن كنا لا نسمع صوتها في الدنيا، إلا أنها يوم القيامة تتكلم بكلام مسموع، قال الله سبحانه يصور ذلك: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في الآخرة تشهد الأيدي والأرجل على الأعضاء وتحاورها، وفي الحياة الدنيا تتكلم تخاطب القلب وأنت لا تشعر، في كل صباح تقول له اتق الله فينا، تخاطب اللسان فإنما نحن بك. لحظة. طيب، وفي الحديث أن الأعضاء تتكلم، أنا أريد أن أبين لطلاب العلم في قضية، وهي أن أصحاب البدع الذين يقولون عن القرآن أنه مخلوق، القرآن كلام الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه مخلوق. ما هو السبب أنه مخلوق؟ لماذا؟ يقولون لأن لو أثبتنا لله عز وجل الكلام فقد شبهناه بخلقه، لأن الخلق هم الذين يتكلمون، عندهم الألسنة وعندهم السمع وعلى هذا الأساس يتكلمون، فهم يشبهون الله بخلقه أولا، هذا تشبيه عندهم، الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقد أخبر في كتابه في قصة موسى وكذلك في قصة المجادلة التي قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمع الله من فوق سبع سماوات. اسمع الآية أنتم تقرؤونها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة خولة حينما ظاهر منها زوجها أوس. والظهر كان موجودا في الجاهلية، إذا قال الرجل لزوجته هي كأمه أو كأخته يعني شبهها بإحدى محارمه تحرم عليه. هذه المرأة كبيرة السن وعندها أولاد، وحدث بينها ما يحدث بين الرجل وزوجته، فأطلق عليه هذه الكلمة فعرفت أنها حرمت عليه حسب العادة المتبعة عندهم، فجاءت تشكو على الرسول عليه الصلاة والسلام، تشكو ضعفها وتقول عندها أولاد، إن ضمتهم إليه جاء ضاعوا، لأن الرجل ما يقدر يعني يربي الأولاد ولا يعرف يربي الأولاد، وإن ضمتهم إليه جاءوا لأنه ليس عندها المال الذي تنفق عليه. أظن كثير عندكم أولاد تعرفون أن الرجل لو رجع من عمله وجت زوجته وقالت له خذ الولد امسكوا عني حتى أحضر لك الغداء، واستحي يرمي لها ولدها يقول ما لي حاجة عليك ولا غداك خلاص، فما تتحمل الولد إلا الأم أمه، فهي تقول إن ضمنتهم إليه ضاعوا لأنه ما يمكن يربيهم، وإن ضمنتهم إليه جاعوا. والرسول لا ينطق عن الهوى، إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه وحي في حكم الظهار، يقول لها لا شعلك عندي. والإنسان يتعجب من بعض الشباب الآن لما يسأل عن شيء وهو لا يعلمه لابد يتكلم ويفتي فيه، لأنه لما أفتي فيه قالوا هذا ما عنده علم خلاص. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يسأل في هذه القضية وهو يقول لا شعلك عندي، لأن الله عز وجل ما وحى إليه في هذا، حتى الآن ما عنده علم في هذه القضية، ثم أنزل الله عز وجل الحكم كما تقرؤون في السورة. إذن هذه تبين لنا على أن الصفات ثابتة لله عز وجل كما يليق بجلاله. إذا كانت عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، المجادلة في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله بعض الكلام ما تسمعه، والله سمعها من فوق سبع سماوات. إذن كيف لا نثبت لله الصفات التي أثبتها لنفسه؟ نرجع لقضية الكلام. يقولون لو قلنا القرآن هذا كلام الله وأنه ليس مخلوقا فنحن نشبه الله عز وجل بخلقه، لأنهم لم يفهموا من هذا إلا ما يفهمونه من المخلوق، المخلوق هو الذي يتكلم بهذا اللسان. فيقول إذا أثبتنا هذا الكلام وقلنا القرآن كلام الله معناه أن الله عز وجل يشبه خلقه. هذه الآية تبين لنا على أن الكلام لا يشترط فيه وجود اللسان ولا يوجد الفم، أليس كذلك؟ نسمع هذه الآية ما يشترط فيها، الله عز وجل ما أخبر على أن هذه الأعضاء فيها لسان، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. إذن هذه الجلود تتكلم وتنطق ما لها لا لسان ولا لها، هذه الأيدي إيش فيها؟ الأيدي هذه تتكلم، فين اللسان الموجود فيها؟ هذا شيء يعني معروف على أن الكلام هو إذا أراد الله عز وجل شيئا قال له كن فيكون. الله عز وجل كلم موسى، وحينما كلمه كلمه بكلام يسمعه ويفهمه. الله عز وجل خاطب موسى، حينما خاطبه وقال ربي أرني أنظر إليه، بعد الكلام قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا أغشي عليه. فلما أفاق يعني علم على أن كلامه هذا اللي طلبه ما ينبغي يعني أن يطلبه من الله عز وجل، لكن أيضا طلب قال ربي أريني أنظر إليك لأنه كلمه، فأراد يعني ميزة أخرى يعني غير الكلام أن يريه نفسه، يعني حينما كلمه الله عز وجل وسمع كلامه قال ربي أرني أنظر إليك، هو ما قال له ربي أرني أنظر إليك إلا حينما سمع كلامه. فلما سمع كلامه وقال هذا القول الله أخبره بأنه لن يراه، مهو لن يراه في الآخرة وليست لن أبدية كما يقول الذين ينفون الرؤية ويقول لن هذه زمخشرية يعني نفي في الدنيا وفي الآخرة، لا. أولا أن الله عز وجل تجلى للجبل، والجبل هذا أصلب من موسى ولم يثبت لكلام الله لرؤية الله عز وجل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. موسى لما شاف هذا من بعيد أيضا يعني شاف الجبل كيف خر صريعا خلاص، فلما أفاق قال تبت إليك. إذن الرؤية ممكنة وليست مستحيلة. يلبسون بآية أخرى يعني موجودة في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار، لا تدركه يقولون لا تراه، وليس الإدراك المعنى به الرؤية، الإدراك المعنى به الإحاطة ولا يحيطون به، بدليل آية أخرى في سورة الشعراء حينما حدث ما حدث بين موسى وبين فرعون وعزم فرعون على إهلاك موسى ومن معه جميعا وخرجوا فارين، الله عز وجل أمر موسى أن يخرج بقومه، الله عز وجل يقول فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا، شوف الآن العبارة فلما تراءى الجمعان، الجمعان من هم؟ جمع فرعون وجمع موسى، موسى هارب بجماعته وجاءوا إلى البحر وما قدامهم إلى البحر والذين خلفهم فرعون ومن معه، فالله يقول فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما قالوا إنا لمرئيون، ما قالوا إنا لمرئيون، قالوا إنا لمدركون، قال كلا، يعني الإدراك المقصود به الإحاطة بأعنى معنى أنهم يحيطون بهم ويقتلونهم، ولكن الرؤية هذه ليست هي الإدراك وإنما الإدراك الإحاطة، وجاء موسى وضرب البحر فانفلق فصار كل فريق كالطود العظيم ونزلوا جميعا وخرجوا من البحر كلهم جميعا وفرعون وقومه وراء الرسول موسى وجماعته، أولئك اكتملوا بنو إسرائيل في الخروج وهؤلاء اكتملوا في الدخول في البحر، والله عز وجل قال للبحر خلاص أرجع كما كنت، فرجع عليهم جميعا. ماذا قال فرعون كما في سورة يونس؟ قال أيش الآية؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله عز وجل له؟ قال الآن، يعني الآن في هذه اللحظة تسلم؟ هذا لا يمكن، لأن الإنسان إذا جاء وقت الموت والغرغرة هذا الكلام انتهى خلاص، قد يرى الآخرة، فالله عز وجل أهلكه وأهلك قومه، وهذا مصير الظلمة والظلم هذا في الدنيا، هذا مصير أصحابه الذين يظلمون الناس، فالله عز وجل أخبر في كتابه على أن الإدراك ليس هو الرؤية، وإنما المقصود بالإدراك الإحاطة، لا تدركه الأبصار يعني تراه ولكن لعظمه لا تحيط به، لعظمه لا تحيط به، فينبغي للمسلم أن يعلم أن كلام أهل البدع مردود بهذه الأدلة في الكتاب والسنة، فهذه الأعضاء تتكلم وليس لها ألسنة ولا جوارح ولا لهات، والله عز وجل يتكلمه منزه عن مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء. تفضل. صلى إليكم عن مصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، يتكلم بالكلمة لا يتبين، يعني كلمة هكذا يرميها فيقع عليه هذا الحكم الذي ارتكبه. نعم. وللترمذي وصححه عن بلال بن الحارث رضي الله عنهما مرفوعا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هو كما تعرفون الآن هذا يتحدث عن اللسان وما يحدث من اللسان من كبائر اللسان، فهو ما تكلم على أن هذا كفر، وإنما هذه معاصي كبيرة ينبغي للمسلم أن يتجنبها، هذا الذي يريد أن يبينه. نعم. قال رحمه الله تعالى وروي أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم.